يقول ابن أبي زيد القيرواني في الجامع قد شرح الرجل عقيدته ولكن عماه الله عن نقله الإجماع. يعني هذا الإمام إمام الرأي المنصوري قد شرح عقيدة هذا الرجل ابن أبي زيد القيرواني على الملأ في الفضائيات وقد أعماه الله عن معتقده ونقله للإجماع في هذه المسألة والله يهدي من يشاء. قال ابن أبي زيد القيرواني فمما أجمعت عليه الأمة إجماع من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة إلى أن قال والسمع والطاعة لأئمة المسلمين وكل من ولي من أمر المسلمين عن رضا أو عن غلبة سواء جيب رضانة أو جيب القهر جيب الانقلاب جيب الجيش جيب الشرطة جيب نزول الناس الشوارع سواء عن رضا أو عن غلبة. فاشتدت وطأته بقى قوي جدا في المجتمع محاش قادر عليه فاشتدت وطأته سواء كده أو كده تمكن خلاص من بر وفاجر فلا يخرج عليه جار أو عدل يعني ظلم أو عدل إلى أن قال وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث على ما بيناه.